قلب صافي سرسير هنيني عشقي طار يا جافيني اجفي وزيد في شفاك طول ليام تبين عيب كل غدار سير بالخمس صافي سير هنيني عشقي طار يا جافيني اجفي وزيد في شفاك طول ليام تبين عيب كل غدار صار تكويني تقوي فرات نشطيني تبين قلد جفاك يا مكافي خير حسان الجواد بالعار قبل ندزك يا شوم الخلاق زتيني من بعد الرضا جرتيني ضحكتي الا متعداك كان منك جرام ولا عميط بصار في سواق الحب قارسهم بعتيني بيعلان ضمت في ديني ورميتي صراط خطاك كان كنتي شد ابق بحال فعالة مرار قسمي يا مصور على شهور وسنيني تفرغ بيك يا الكاويني لا تغويك صورة باك تابع بجند الكبر تشيب بيه العبار لو شرق دينارك عم بطاح صيني ضوى عن شمال ويميني وتعلى بجول فلاك لا غني الليل ينادي والزمان صيار سير بالقرص صافي سير هنيني عشقي طار يا جافيني عشقي وزيد شفاك بصح ملقاهم عيدي يا شوم خلاقي سباب هجري دمت فاقي سباب مداهم هز ريحك غصن وراقي رياح صفراتي وشواقي نهاية الضام ما حسنتي عمرك بحسن ما كرمتيني ورفعتك ما رفعتيني وخفيتي مرات بعلاك كل غرسي بيان طعمو بطيب الزهار ليك كنت مكسب وانت نكسبتيني ما بعتي ما شريتيني من حسبي مطوع رضاك قار الاصل ما ينفع فيه واحد حزار لكن قوان حلف انا بغايتي ميني بعد ما تشاهدك عيني نصدر عن جواب ملقاك ما نروم القربك ولا تكون لي جار حين صديتي وجرتي مراس مسكيني ناديتك ما سمعتيني من النفخة وقلت حياك كل غلط لي كبير في العيون صغار بعد كنت بعشقين هواك ما هويتيني وبغيتك ما بغيتيني لا رضا تسير مغداك جيب الخلا مرام على بدي على الجدار جيب القلب صافي زين سير هنيني عشقي طار يا جافيني عشقي وزين بشكار طول ايام تبين عيب كل غدار من قدامي صدود كنزام يكفي في البصر العامي ما احسن بحسان حرامي صديق ورخام يا ناكر خير طعامي شفت الغدر بنيامي نعرف مولام لازم بجودك في طريق الهوى تداريني صلاح لذات هاجيني تدور مرات بنجاك ما تفر بسلامة من لا يوافق شوار فيه واكمع القوم ناقصة شركتيني وانا في الغرام تدريني عمري ما قبلت شراك ما اصطاد بطيري بياز بين الطيار لو كملتي بباك على محاسن الصيني ما في واك ما يسليني ضيك في النواج الحلاك بيك نخبر من لالو في المسامع اخبار تيه وجفي بنواعتي فاجيتيني شين مضى وفاتيك فيني حصد الحيال من جاك شوف الحديق سطاس والخبير عيار لن عرف عشرتك طول الدوام تغنيني بعلاج الدوات داويني ما انسعى دوام الدواك للكريم نشتكي يشفي وجاع الضرار سير بالقلب صافي سير هنيني يشفي طار يا جافيني يشفي وزيد اشفار طول ليام تبين عيب كل غدار Thank you. جفي جوارحي وصيار هدفي هواك عيام بحسر القلب الخافي يا قليل العهد الوافي حيالك نسام جل وتأمل فصفي حلتي وتباش تحافي بزيد قنبام كالعمر طايل يام بيك تلقيني يضفر بيك تمكيني ونريك سير تخطاك في نراد الجافي نفتي كل ما صار دون شغلك لا شغل لا سبب يلهيني ولساني حسام وطعيني لا تساس غالم بذاك شوف وتفكر ما درتي وكون صبار انفعالك نص يا عربي وشلح ومديني واللي صغار تلحيني وتزهاد حلت غناك طالع الزل ودبان عبد الجليل في شعار من صغار غنايا بطايفو يحاميني يدعي لي ولا يحافيني وحفز يا عقيل مبداك عن شواق محبة غيري دوات الفكار ألا يمنيني كيف راجل خليني في حالك ما انظرتيني انتي الدين مولاك باش وعدي الحق والسابقة في الصطار سيبقى الصافي سيبقى الصافي سيبقى الصافي يا رجافي.